العالمين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. وقد أخذنا فيما مضى من هذه الألفية رجوزة بن مالك إلى أن وصلنا آخر ما وقفنا عليه التعجب بأنواعه وأقسامه تعريفه وأقسامه وأحكامه، هذه كلها انتهينا منها إلى آخر الباب. ثم الآن ننتقل إلى الباب الذي يليه وهو باب نعمة وبئس وما جرى مجراهما. باب نعمة وبئس وما جرى مجراهما. نعمة وبئس هاتان الكلمتان أو هذان اللفظان لهما أحكام تخصهما من بين سائر الأفعال، على قول من يقول إنهما فعلان وهو الراجح وهو الذي يمشي عليه الناظم وهو مذهب البصريين، وكذلك أيضا على قول من يقول إنهما اسمان فلهما أحكام تخصهما لا بد من إفراده بباب مستقل، ولذلك أفرده الناظم رحمه الله تعالى فقال نعمة وبئس وما جرى مجراهما. نعمة وبئس أي هذا باب الشرح، نعمة وبئس وشرح ما جرى مجراهما أي مجرى نعمة وبئس في إفادة المدح والذم. بماذا جرى مجراهما؟ في إفادة المدح والذم. كنعمة حبذا مثل نعمة، وكبئس ساء، وكذلك يعني مجرى جرى مجراهما، جرى مجراهما فتح الميم لأنه قال قبله جرى فيكون بفتح الميم، وأما لو قال أجري مجراهما فيكون بضم الميم. أصلهما أنهما يستعملان تارة للإخبار بالنعمة والبؤس، نعم الرجل نعمة وبئس يبأس بؤسا، هذا كالأفعال فسائر الأفعال المتصرفة يتصرف. واستعمال آخر بإنشاء المدح والذم، فعال هذا لا يتصرف بهما كما سيأتي ولهما أحكام تخصهما، وهذا هو المراد هنا. قال الناظم رحمه الله تعالى فعلان غير متصرفين نعمة وبئس رافعان اسمين. فعلان خبر مقدم، هذا فعلان يعني معنى به دل به على أن نعمة وبئس فعلان ولسم اسمين ولا حرفين، وليس اسمين ولا حرفين، فعلان ثم غير متصرفين أي لا يقبلان التصريف إلى المضارع والأمر واسم فاعل واسم مفعول غير ذلك المشتقات ما يشتق منهما، بل إنهما موضوعان بصيغة الماضي لإفادة المدح والذم. رافعان أي فعلان رافعان ماذا؟ اسمين، يرفعان اسمين، معناه يجب أن يرفع اسمين، يعني اسمين بماذا؟ موصوفين بقوله كما وصفه قوله مقارني ال، اسمين مقارنين لال، مقارني ال المعرفة، مقارني ال المعرفة، نعم الرجل زيد وبئست المرأة داد، المرأة الرجل معرفان بال، مقارني ال او مضافين لما قارنا، او يكونان مجردين من ال الا انهما مضافان لما فيه ال، مثل مثل له بقوله كنعمة عقبى الكرماء، كنعمة عقبى الكرماء. نعمة هو الفعل، عقبى هذا هو الاسم المجرد من ال لكنه اضيف الى قوله الكرماء، فاذا معنى ذلك انهما يرفعان الاسم المقارن او الاسم المضاف الى المقارن لال، هذا نوع. ويرفعان مضمرا، وهذا ايضا استعمال اخر، يقول ويرفعان نعم وبئس على الفاعليه مضمرا اي ضميرا، مضمرا يفسره مميز اي يفسره التمييز بعده. ثم مثل لذلك بقولك نعم قوما معشره، ك كنعم قوما معشروا. نعم هو الفعل، معشره كنعم قوما، نعم هو، نعم هو ضمير مستتر وجوبا لأنهما كإجريان من الأمثال وجوبا. ثم ذلك الضمير فسر بماذا؟ بالتمييز، وهو الاسم النكرة بعده، وهو قوما، هذا تمييز. معشره هذا هو المخصوص بالمدح وليس فاعلا على الراجح، وإنما الفاعل ضمير مستتر، والمسألة فيها خلاف سيفصلها الشارح إن شاء الله تعالى. إذن هذه الأبيات الثلاث، الأبيات الثلاثة بين بها الناظم رحمه الله تعالى فعلا خاصا معقود له الباب، وهو إن باب يعمى وبئس وما جرى مجراهما، وقد بينهما وأوضحهما بما هو لائق بهما، وهو أنهما أولا هما فعلان، فعلان، وثانيا أنهما غير متصرفين، وثالثا أنهما يرفعان اسما مقارنا لأل أو اسما مضافا لما قارن أل. وبعد ذلك أيضا بين وجها آخر، وهو أنهما يرفعان على الفاعل يا ضميرا مستترا، وذلك الضمير المفسر بالتمييز، ومثل ذلك بقوله فنعم قوم معشر. إعراب الأبيات، فعلان خبر مقدم مرفوع على بطر بالالف لأنه من المثنى الذي رفوه بالالف، ونصب وجر بالياء. النون عوض عن الحركة والتنوين اللذين كانا في الاسم مفرد. فعلان غير هذا صفة، فعلان غير صفة مرفوع على مضم ظاهرة، غير مضاف متصرفين مضاف إلى مجرور، وعلامة جره الياء لأنه من المثنى الذي رفوه بالالف، ونصب وجر بالياء. غير متصرفين نعمة وبئس، نعم مبتدا محكي او مبتدا مرفوع بضمه مقدره من حركه الحكايه، ولو كان في غير النظم لقلنا نعم نعم نعم، هكذا يجوز ان نقراه، لكن في النظم ما يستقيم النظم. وبئس معطوف، وبئس معطوف مرفوع. رافعان، ورافعان هذا عطف على رافعان، فعلان غير متصرفين نعم وبئس، رافعان اسمين، رافعان يعني معناه هذا خبر المبتدا المعطوف، اي هما رافعان، اي هما رافعان. وبعض يعربه نعتا، لماذا؟ نعتا لفعلان، لكن هذا يمنع على اساس انه بينهما فاصل وهو اجنبي من المعنوت، هو لان المبتدا فصل بينهما، فلذلك نقول خبر المبتدا المعطوف. أي هما رافعان مرفوع على ضمير الألف وعلى مطر في الألف يعني مثنى، رافعان اسمين مفعول به لرافعان وعلامة نصبه الياء لأنه مثنى الذي رفع بالألف ونصبه جره بالياء، مقارني الحال منصوب، حال من اسمين مقارني ال أو نعت، نعت الاسمين مقارني ال، هذا أولى لأنه نكرة، مقارني ال، مقارني ال صفة لاسمين، مقارني صفة، والصفة تطلع موصولة تبعاته من بالجر بالنسب، وعلامة نصبه الياء لأنه مثنى، مقارني مضاف، مقارني المضاف إليه مجرور محكي أو مبني على السكون في محل رفع في محل جر، مقارني ال أو مضافين أو حرف عطف مضافين معطوف مجرور وعلامة جره الياء لأنه مثنى، أو مضافين لما لما قارنها، لما اللام حرف جر ما اسم موصول بمعنى الذي، للذي قارنها، قارن في الماضي من يعرف هذا، قارن لما قارن، وفاعله ضمير مستتر تقديره هو قارنها، ها ضمير مؤنث لمراد غائبه بمعنى النصر مفعول به لقارنها. والجمله المفعول والفاعل جمله صله الموصول محلها من الاعراب، والجار متعلق بمضافين. قال فنعم عقب الكرماء، الكاف حرف جر، نعم عقب الكرماء مجهول بكاف محكي لأن مرادنا لفظ لا معناه، وأصل إعراب نعم في الماض يعني من أفعال المدح مبني على الفت، نعم عقب فاعل مرفوع على مصدر فيه ضمة مقدرة من عنصرها التعذر، عقب مضاف، الكرماء مضاف إلى المجرور وعلامة جر كسر مقدرة على الألف يعني على الألف المحذوفة أو مخففة لأجل قافية، كرماء أصله. وما همزة. ويرفعان الواطفة يرفعان في المضارع مرفوع على رفع الألف، لأنه ويرفعان لا يرفعان في المضارع مرفوع وعلامة رفعه ثبوت النون، لأن من أمثلة خمسة التي رفعها بثبوت النون ونصبها جزمها بحذفها. ويرفعان والألف ضمير الغائبين في محل الرفع فاعل، يرفعان مضمرا ويرفعان مضمرا مفعول به منصوب يفسره في المضارع المرفوع لتجريع الناصب الجازم، وفاعله تنصب وتقدره هو. والهاء ضمير مفرد مذكر غائب مفعول به يفسره، يفسر مضمرا يفسره مميز، ومميز لا فاعل هذا فاعل، يفسره مميز يفسر. إذن الهاء مفعول مقدم ومميزه فاعل مؤخر، مميز مضاف، والهاء ضمير مفرد مذكر غائب مع الجر مضاف إليه مبني على الضم. لا ما فيها مميزه ولا مميز، مميز يعني ما فيها مميز يعني على فاعل مرفوع على ضمن ظاهرة. كان يعمى قوم معشره الكاف حرف جر، نعمى قوم معشره مجرور بكاف محكي، لأن مراد المفضول معناه. أصير به نعمى فعل ماد من أفعال المدح لإنشاء المدح، استمارة لإنشاء المدح مبنية على الفتح. نعمى قوم وفاعله ضمير مستتر وجوبا تقديره هو، قوما تمييز منصوب لذلك الضمير وعلامة استفهام ظاهرة. معشر هذا مخصوص بالمدح مرفوع على ضمن ظاهرة، مبتدأ والخبر من فعل الفاعل قبله خبر، أو مبتدأ أو مبتدأ لخبره محذوف تقديره معشره، أو خبره مبتدأ محذوف تقديره الممدوح معشره، أو مبتدأ وخبره محذوف تقديره معشره ممدوح، أو نقول الممدوح نعم معشره الممدوح معشره الممدوح. هذا هو خلاصة يعني ما يتعلق بهذه الأبيات الثلاثة. ونقرأ الشرح. ويقول الشارح مذهب جمهور النحويين أن نعم وبئس فعلان، كما قال الناظم هنا فعلان غير متصرف. قال بدليل، ما دليل كونهما فعلين؟ بدليل دخول تاء التأنيث الساكنة عليهما، وقد سبق لكم من علامة الأفعال التاء، والتاء كما سبق هناك في أول الكلام ويتعلق منه تعلق وما تعلق منه ها بتاء فعلت وأتت ويفعلي ونوني أقبلن فعل ينجلي، هكذا هناك بين من علامة الفعل التاء، التاء الساكنة. وهذه تقول نعمة المرأة، نعمة المرأة نعمة جزاء متقين الجنة دار الأمان والمنى والمنة نعمة. فلما قبلت هذه التاء علم أنها فعل وليست اسما، هذا هو المذهب الراجح لوجود العلامة قبول علامة. قال قال ماذا؟ ونحو نعمات المرأة هند وبئسة المرأة داعد، هذا كله يدل على أنهما فعلان. وذهب جماعة من الكوفيين ومنهم الفراء إلى أنهم اسمان، واستدلوا مع دليلهم بدخول حرف الجر عليهما، لأنه وجد عن العربي دخول حرف الجر عليهما، وبالاستقراء إن حرف الجر لا يدخل إلا على الأسماء، وهذا دليل الأسماء، لأنه قال في أول كلام هناك في أبيات قال إيه بالجر والتنوين والنداء وال ومسند للاسم تمييز حصل، هناك بين أن من علامة الاسم دخول حرف الجر. وهذا دخل في قول بعضهم ماذا؟ نعم السير على بئس العير، العير هو الحمار، والعير عير هذا عير جمال جمال وليس مراد هنا، نعم السير على بئس العير يذهب إلى محبوبته وراكب حمار بطيء، فلما ثقل عليه تبرم منه قال نعم السير على بئس العير، الشاهد على بئس العير، نعم السير على بئس العير. دخلت على حرف جر على بئس، فلكن سنؤوله. وقول الآخر وقد بشر ببنت قالوا له امرأتك ولدت بنتا، قال والله ما هي بنعم الولد، نصرها بكاء وبزها سرقة، نصرها بكاء وبرها سرقة، هكذا قال والله ما هي بنعم الولد، هذا محل الشاهد بنعم الولد. نعمة دخلت عليها الباء حرف جر وهي حرف جر، فدل على أنها اسم وليست فعلا، هكذا قالوا. لكن هذا هو أول على ماذا؟ قال والله ما هي بنعم الولد, نصرها بكاء وزرها برها سرقة. يقول العربي لما بشر بأن امرأته ولدت بنتا تبرم من ذلك وقال ما هي بنعم الولد, ما أفرح بها, لأن نصرها بكاء. إذا رأت رجلا يضرب أباها تبكي, بس ما تستطيع أن تضربه, تقول إيه تبكي. وبرها سرقة, إذا أرادت البر تسرق من زوجها وتصدق به, أو وبزها سرقة, بزها بالزاي أي غلبتها سرقة. إذا أرادت أن تلحق ضررا بزوجها تسرق ماله. فيقول الأعرابي هكذا, ولكن الله سبحانه وتعالى عنف العرب بهذا لأنهم كانوا يتبرمون ويتحرجون من البنات. والله سبحانه وتعالى كل النعم بنت أو ذكر, ذكرنا أنثى كل نعم. الله سبحانه وتعالى يهب لمن يشاء إناثا ويهب لمن يشاء الذكور, أو يزوجهم ذكرانا وإناثا, نعم هذا وإناثا ويجعل من يشاء عقيما. قال ماذا؟ وهذا قالوا وخرج أي حمل على جعل نعمة وبئس مفعولين لقول المحبوب واقع صفة لموصف المحظور وهو المجرور بالحرف لا نعمة وبئس فهو مجرى. والتقدير نعم السير على عير مقول فيه بئس العير, على عير إذا مجرور محظور عيره, على عير مقول فيه بئس العير. وما هي بنعمة وما هي بولد مقول فيه بئس نعم الولد مقول فيه إذا بولد. هذا المقدر هو المجرور بالباء فخرج على هذا, فحذف الموصوف والصفة وأقيم المعمول مقامهما مع بقاء نعمة وبئس على ذيتهما. وهذا هو الراجح. لماذا؟ لأن هذا التركيب أصلا تركيب قليل في استعمال العرب, والتركيب القليل لا يقضي على الجميع, فنقول إنهما لا زالت فعليتهما حتى في هذا التركيب. في هذا التركيب نقدرهما, نقدر المجرور محظوفا فنتخلص من دعوى أنهما دخل عليهما حرف الجر فصار اسمين بدل كون ما في عليه. ثم من الأحكام, وهذان فعلان لا يتصرفان, التصرف إيش؟ إلى مضارع وإلى الأمر وإلى اسم فاعل وإلى اسم مفعول ما يتصرف, فلا يستعمل منهما غير الماضي, ولا بد لهما أيضا من الأحكام, ولا بد لهما من مرفوع هو الفاعل, لا بد لهما من مرفوع هو الفاعل, وهو على ثلاثة أوسان. لا بد من جميع الفعل كله هكذا, الفعل لا بد له من الفاعل. ولماذا خص هذا؟ لا, هذا خصه للأحكام المتعلقة أو للقيود المتعلقة بعده المذكورة بعده. فعل نعم كل فعل يحتاج إلى فاعل, لكن فاعل هناك في سائر الأفعال ما له قيد وشروط, وأما هنا لا بد أن يكون بقيد, وهو أن يكون ذلك الفاعل مقارنا لأل أو مضافا إلى ما قرن أل. هذا هو, وهو على ثلاثة أقسام. الأول أن يكون محلا بالألف واللام, نحو نعم الرجل زيد الرجل, ومن قوله تعالى نعم المولى ونعم النصير المولى النصير بأل مقارن. واختلف في هذه اللام فقال قوم هي للجنس حقيقة للجنس, هو يمدح رجل واحد لكن أراد به الجميع مبالغة في المدح. يقول فمدحت الجنس كله من أجل زيد, نعم الرجل يعني كل الرجل, ليس كل الرجل موصول ولكنه بسببه مدح الرجل كله. قال من أجل زيد, ثم خصصت زيدا بالذكر فقلت نعم الرجل زيد, فتكون قد مدحته مرتين, مرة في دون الجنس ومرة بخصوصه. وقيل هي للجنس مجازا ليس حقيقة إنما مجاز, معناه المدح نعم الرجل هو زيد. ولماذا عبر بآل الجنسية تجوزا؟ بأن هذا الرجل لما اجتمعت خصال الرجولة قال كأنه كل الرجل, كأنه كل الرجل, وكأنك جعلت زيدا الجنس كله مبالغة. وقيل هي للعهد, العهد هو المذكور بعده. هذا هو الحكم الأول, ثلاثة أقسام. القسم الأول من الفاعل نعم وبيسة هو هذا, وهو أن يكون مقارنا بأل. الثاني أن يكون مضافا إلى ما في أل, ليس عليه أل ولكن مضاف. كقوله نعم عقب الكرماء كقول الناظم. ومن قول تعالى ولنعم دار المتقين, ولنعم دار المتقين. وقول القائل نعمة جزاء المتقين الجنة دار الأمان والمنى والمنة, فهذا قال ولنعم دار المتقين. دار المتقين دار ليس عليه أل, وإنما هو مضاف إلى ما فيها أل. هذا هو الثاني, النوع الثاني هو هذا. الثالث أن يكون مضمرا مفسرا بنكرة بعده منصوبة على التمييز, نحو نعم قوما معشره, نعم قوما معشره. هذا نعم قوما, هو الفاعل ضمير مستتر هو وجوبا, فنعم ففي نعم ضمير مستتر يفسره قوما, ومعشره مبتدا هو المخصوص بالمدح يعني. وزعم بعضهم أن معشره مرفوع بنعم هو الفاعل, هو الفاعل, لكن هذا ضعيف ولا ضمير فيها. وقال بعض هؤلاء إن قوما حال على كون, وبعضهم أن إنه تمييز. ومثل نعم قوما معشره قوله تعالى بئس للظالمين بدلا, بئس للظالمين بدلا. الشاهد بئس ففيها ضمير مستتر هو, بئس هو ما هو بدل, التمييز هذا بدلا, وللظالمين متعلق ببدلا. وقول الشاعر كذلك لا نعم موئلا المولى إذا حذرت بأساء ذي البغي واستلاء ذي الإحان. نعم لنعم موئلا أي ملجان المولى, نعم موئلا المولى هذا معروف الشاهد. نعم في ضمن مستتر المولى هذا مخصوص منه, وموئلا تمييز إذا حذر بأساء ذي البغي واستلاء ذي الإحان. وقول الآخر كذلك, ومنه قول الآخر قول الشاعر الآخر تقول عرسي وهي لي في عومرة بسمر أن وإنني بسمرة, تقول عرسي أي زوجتي وهي لي في عومرة أي في الصياح والمغاضبة, نتغاضب ونتشاتم. ماذا قالت لي؟ بسمر أن أنت يعني وإنني بسمرة, جمع الله بينا. هذا محل الشاهد. ماذا محل الشاهد؟ بئس امرأة, بئس امرأة, بئس هو ضمير مستتر وامرأة تمييز. قال هذه هي احكام او انواع مما يعني يتعلق بهذا الباب, وهو اولا معرفة فعلين غير متصرفين ويرفعان فاعلا, وشرطه ان يكون مقارنا لأل أو لما قارن أو مضافا إلى ما قارن أل أو ضميرا مستثيرا بالتمييز نكرة. هذا هو الأحكام التي استفدناها من هذه الأبيات الثلاث. ثم نزيد على ذلك, وجمع تمييز وفاعل ظهر فيه خلاف عنهم قد اشتهر. يقول بين في هذا البيت رحمه الله ماذا؟ أن من أحكام باب نعمة وبئس يقول جمع فاعل والتمييز معا, وجمع فاعل ظاهر وجمع فاعل وتمييز ظهر وجمع تمييز وفاعل ظاهر في خلاف عنهم عن النحاة كرشتا. هل يجمع بين التمييز؟ لأننا سبق لنا أنه يرفع فاعل, وهذا الفاعل يكون ظاهرا ويكون مضمرا. ففي حالة كونه مضمرا هل يمكن أن نجمع بين ذلك الفاعل الظاهر وبين التمييز؟ في خلاف عنهم قد اشتهر. ويقول وجمع العاطفة جمع مبتدا مرفوع, جمع مضاف فاعل تمييز مضاف مجرور, وفاعل معطوف مجرور, ظهر فعل وفاعل فعل ماضي وفتاة مقدرة من أنظرها سكون الوقت, وفاعله ضمير مستتر هو الجملة يعني في حال جر صفة بفاعل. ظهر فيه جار متعلق, فيه جار خبر مقدم, كائن فيه خلاف مبتدا مؤخر, والجملة خبر مبتدا الأول وجمع في عنهم خلاف عنهم قد اشتهر. عنهم عن حرف جر هم ضمير غائب مبني على السكون بسكون مقدرة مع انظرها اشتغال محل لحركة التخلص من انتقاء الساكن, وكانت ضمة تشريفة إشارة إلى شرفه. قال عنهم قد اشتهر, قد حرف تقرير قد حرف تحقيق أن يطلع السكون, اشتهر فعل ماضي فتاة مقدرة من عن ظهر التعظف من عن ظهرها اشتغال المحل بسكون قافية، وفاعله ضمير مستتر هو. والجملة المثيل والفاعل يعني صفة في محل رفع، صفة لخلاف، خلاف مشتهر عنه وعنه متعلق باشتهر. وهذا معنى هذا البيت أنه اختلف، يقول له في الشارع اختلف النحويون في جواز الجمع بين التمييز والفاعل الظاهر بالنعمة وأخواتها، فقال قوم لا يجوز ذلك وهو المنقول عن سيبويه، فلا تقول نعم الرجل رجلا زيد، نعم الرجل فاعل ظاهر، اسم ظاهر فاعل، رجلا تمييز جمعنا بينهما، لا يقال هذا، هذا مذهب السيبوي. وذهب قوم إلى الجواز ولهم دليل، واستدلوا بقوله أي قول الشاعر والتغلبيون بس الفعل فعلهم فعلا وأمهم زلاء ينطيق، هذا يضم قبيلة تغلب، والتغلبيون والتغلبيون تغلبيون أي هذه القبيلة، بئس الفعل فعلهم أبوهم يعني، نسبة لبني تغلب بغير معجمته كتضرب، لكن تفتح لام في النسب لتقالها تغلبيون، تغلبي تغليب هو أصله، وفي النسبة لتقول تغلبي، ورؤية أيضا بالكسر. والتغلبيون بئس الفعل فعلهم فحلا، جمع بين الفاعل الظاهر وبين التمييز، بئس الفحل هذا فاعل، فحلهم هذا مخصوص بالذم، فحلا هذا هو التمييز، جمع بين الاسم الظاهر وبين التمييز. وأمهم زلاء منطيق، وأمهم زلاء منطيق، أم مبتدأ زلاء خبرها منطيق، هكذا قال ذمهم بهذا، ذمهم الزلاء معناه المرأة اللاصقة العجوز، عجوز عجز عجوز يعني عجوزها لاصق، وهذا مما يذم به النساء، يقولون هكذا فيصفها بهذا. منطيق معناه منطيق صيغة مبالغة من التلتق يستلزم المذكر، ومعناه البليغ، لكن البليغ، لكن المراد هنا المرأة التي تعظم عجزتها بنطاق، يعني لتخفي كونها يعني خفيفة العجز. وهذا هو محل الشاهد قوله بئس والتغلبيون بئس الفحل فعلوه فعلا وأمهم هذا تمام البيت. وقوله أيضا مما يدل على الجمع بين الفاعل الظاهر وبين التمييز قول الشاعر تزود مثل أبي زاد أبيك فينا فنعم الزاد زاد أبيك زاد، هذا هو محل الشاهد. يقول فنعم الزاد اسم فاعل، هذا فاعل لنعمة وهو اسم ظاهر، زاد أبيك مخصوص بالمدح زادا تمييز، فجمع بين الفاعل الظاهر وبين التمييز، هذا هو محل الشاهد. وعلى وهؤلاء احتجوا بهذا، لكن آخرون الذين يمنعون من هذا يقولون هذه كلها يعني شواذ ولا يقاس عليها. وفسر بعضهم فماذا قال؟ فقال إن أفاد التمييز فائدة زائدة جديدة يعني على الفاعل جاز الجمع بينهما، نحو فنعم الرجل فارسا زيد، نعم الرجل فاعل ظاهر، فارسا على تمييز لأنه زاد معنا، نعم الرجل رجلا زيد هذا ما يزيد معنا، نعم الرجل فارسا زاد معنى الفروسية، فلذلك في مثل هذا جائز، فلا يعني وإلا فلا، نحو نعم الرجل رجلا زيد هذا ممنوع لأنه ما أفاد التمييز زائدا على الفاعل، فلذلك. وأما إذا أفاد معنى زائدا على الفاعل يعني الظاهر يجمع، نعم الرجل فارسا زيد. الحاصل المسألة أن النحاة اختلفوا هل يجوز الجمع بين الفاعل الظاهر وبين التمييز، منهم من منع ومنهم من أجاز ومنهم من فصل، إن أفاد فائدة زائدة على اسم الظاهر جاز وإلا فلا، هذا خلاصة معنى البيت هذا. أيضا من المسائل المتعلقة بهذا الباب البحث عما، وهي واقعة من التراكيب العربية في القرآن الكريم، يعني لنعم ما هي تأتي ما بعد نعم، فاختلف النحاة في ما هذه، في حقيقة ما هذه، قال وما الذي تقع معانيس معانيس معانيس وبيس نعم ما، وكذلك بسماء كما قلت هذه مميز. قال بعض النحاة إنها تمييز، تمييز لنعمة، لأنه رفع ضمير مستتر فهذا تمييز. وقيل فاعله، وقيل إنما بعد نعمة وبئس مرفوع عليه في محل الرفيع على فاعلية، هذا قول لبعض. في ماذا؟ في نحو نعم ما يقول الفاضل، أي في مثل هذا التركيب، نعم ما يقول الفاضل، نعم ما يقول الفاضل، نعم في الماضي من أفعال المدح بشأن المدح، ما تمييز. وقيل ما فاعل، والفاضل يعني هو مخصوص المدح. وعلى الأول نعم الفاعل فاعل مرفوع، الفاضل فاعل. وإعرابه وما العاطفة، ما مبتدأ في محل رفع مميز خبر مرفوع. وقيل فعل ماضي مغير صيغة، وفاعل نائب فاعل مرفوع. في نحوي في عرض جر، نحوي ما يقول الفاضل مجر بفي محكي يعني مراجع لفظه. قال يقول الشارع تقع ما بعد نعم وبئس، تقع ما بعد نعم وبئس، فتقول ماذا؟ نعم ما أو نعم، وهذا في القرآن وقع كذا، نعم بئس ما. ومنه قوله تعالى وإن تبدوا الصدقات فنعم ما هي، أصله نعم ما هي، نعم ما هي. وقوله تعالى أيضا بئس ما اشتروا به أنفسهم، بئس ما، ما جاءت بعد بئس، وهذا وقع في القرآن هذا التركيب. واختلف فيما هذه، فقال قوم هي نكرة منصوبة على التمييز، وفاعل نعمة ضمير مستتير، وفاعل نعمة ضمير مستتير. إذن نعمة ما معناه تمييز، نعمة هو ما أي شيئا. وقيل هي الفاعل وهي اسم معرفة، نعمة الشيء يتقدر اسم معرفة، وهذا مذهب بالخروف ونسبه إلى سيبويه، يعني أنه قال مذهب سيبويه معنى ذلك أن هؤلاء يقولون إنما هي الفاعل، إنما هي الفاعل وتكون معرفة، وتكون معنى الشيء، نعم الشيء، نعم ما هو، نعم الشيء، والتمييز محذوف شيئا. هكذا أعرب هذا ما هذه، أي ما إما تامة لا تحتاج لصلة، والجملة صفة لمخصوص محذوف، أي نعم الشيء شيء يقوله، وإما موصولة بالجملة والمخصوص محذوف، أي نعم الذي يقوله الفاضل ذلك القول، ذلك قوله محذوف. قال أيضا من الأحكام المتعلقة بهذا الباب البحث عن المخصوص بالمدح أو المخصوص بالذم. نعم رجلا، نعم الرجل، هذا فعل وفاعل، نعم رجلا فعل وفاعل وتمييز، لكن من هو المقصود بهذا، ممدوح بهذا؟ لا بد أن يكون هذا يسمى المخصوص بالمدح، ويسمى في بئس المخصوص بالذم. نعم الرجل زيد، هذا هو زيد، هذا هو زيد مخصوص بالمدح. بئس الرجل عمرو، هذا عمرو مخصوص بالذم. هذا هو الذي يذكر في هذا البيت ويقول ويذكر المخصوص بعد مبتدا او خبر اسم ليس يبدو ابدا، يقول المخصوص بالذم او المخصوص بالمدح يذكر بعد نعم وبئس، يذكر ولكن اعرابه اختلف فيه. ما اعرابه؟ بعد مبتدا، قيل انه مبتدا وخبره الجمله قبله، نعم رجلا زيد، نعم رجلا جملة هذه خبر مقدم وزيد مترجم آخر. وقيل وقال بعضهم أو خبر اسم أو لتنويع الخلاف، وقال بعضهم خبر للمبتدأ المحذوف تقديره إيش؟ نعم الرجل، نعم رجلا زيد المخصوص بالمدح زيد مبتدأ محذوف. وقيل بالعكس هو مبتدأ وخبره محذوف تقديره زيد الممدوح أو زيد المخصوص بالمدح أو زيد الممدوح، فهذا هو التقدير. قال والواو عاطفة يذكر المخصوص، يذكر الماضي مضارع مغير الصيغة مرفوع تجري على الناس الجازم، المخصوص نائب الفاعل مرفوع على مضمومة ظاهرة بالمادي بمخصوص، يذكر المخصوص بعد منصوب على الظرفية في محل نصب مبني على الضم قطع الإضافة ونيتي معناها، والظرف متعلق ليذكر ويذكر بعد أو حال كوني بعدو متعلق بحال ماشي مبتدأ حال منصوب حال كوني مبتدأ أو خبر اسم أو حال كوني خبر اسم خبر مضاف اسم مضاف إليه ليس يبدو أبدا ليس فعل ماضي من أفعالك من أخواتك أنا ترفع لذا تنصب الخبر مبنية عامة ليس يبدو ليس يبدو أبدا ليس واسمها ضمير مستتر تقدير هو يبدو فعل وفاعل فعل مرفوع مضارع مرفوع وعلامه ضمه مقدره مع مقدار الاستفهام يبدو وفاعله ضمن مستتر هو ابدا نصب على الظرف هي متعلق بيبدو اي ليس يظهر دائما ليس يظهر دائما ذلك المبتدا يعني معنى ذلك ان ذلك المبتدا واجب الحذف نعم الرجل زيد زيد مبتدا او خبر لمبتدا او خبر اسم ليس يبدو ابدا يعني مبتدا اما محذوف وجوبا وانما حذف لدلاله ما قبله عليه او لقيام ما قبله ما كلام السابق عليه صار واجب الحذف ليس يبدو ابدا يقول يذكر بعد نعم وبئس وما وفاعلهما اسم مرفوع هو المخصوص بالمدح او الذم وعلامته ان يصلح لجمله أن يصلها لجعله مبتدا وجعل الفعل والفاعل خبرا عنه نحو نعم الرجل زيد زيد هذا هو مقصود المدح وبئس الرجل عمرو ونعم غلام القوم زيد وبئس غلام القوم عمرو ونعم رجلا زيد إذا كان الفاعل مستتر وبئس رجلا عمرو وفي إعرابه وجهان مشهوران إعراب هذا المقصود بمدح مشهوران أحدهما أنه مبتدا والجملة قبله خبر عنه والجملة خبر قبله خبر عنه وهذا هو المشهور والثاني أنه خبر مبتدأ محذوف وجوبا والتقدير هو زيد وجوبا قال مبتدأ لم يحمل المثل على هذا قال ماذا والتقدير هو زيد وهو عمرو أي الممدوح زيد والمذموم عمرو معناه هكذا هو يقدر هو ويعود إلى الممدوح أو المذموم ومنع بعضهم الوجه الثاني وأوجب الأول لكن جائز وقيل هو مبتدأ خبر معذوب والتقدير زيد الممدوح زيد الممدوح الممدوح هذا حذف وجوبا هكذا قالوا في أعرابه هذا فيما إذا كان فيما إذا ذكرناه وهناك أيضا صورة أخرى وهو الحذف وهو الحذف لدلالة ما قبله عليه ولذلك قال وإن يقدم مشعر به كفى فالعلم كالعلم نعم المكتفى كالعلم نعم المقتنى والمكتفى فهذا المثال يقول هذا يذكر الذي قلناه هو يذكر مخصوص بعد مبتدا أحيانا يحذف يذكر في غالب الأحوال وأحيانا يحذف لدلالة ما قبله عليه ولذلك قال وإن يقدم مشعر به أي بممدوح بالمخصوص بالمدح أو الذم كفى كفى عن ذكره لا نحتاج إلى ذكره نحذفه مثل كالعلم مبتدا هذا نعم المقتنى والمقتفى أي أين المخصوص بالمدح محذوف لماذا لدلالة العلم المتقدم هذا عليه حاصل نعم المقتنى والمقتفى العلم لماذا حذف لدلالة ما قبله عليه لإشعار ما قبله عليه ولذلك قال فالعلم نعم المقتنى والمقتفى لو لم يكن في ألفية ابن مالك إلا هذا البيت لكفاها شرفا يقول بعضهم العلم نعم المقتنى والمقتفى هذا ما شاء الله مدح للعلم وحث على طلبه نعم المقتنى والمقتفى وكذلك قد سبق بيت فما أبيح أفعل ودع ما لم يبح لو لم يكن ذكر ابن مالك إلا هذا لكفاه قال وتقدم في باب المبتدا خبرين فما لنا إلا اتباع أحمد لو لم يكن في الألفية إلا هذا الشطر لكفاها شرفا وهكذا ما شاء الله امثلته طيبة قال ماذا قال وإن يقدم العاطفة إن على شرط وجزء يتم فعلين الأول في الشرط والثاني جوابه جزاء أمر يدل على السكون وإن يقدم يقدم فعل مضارع مغير يقدم وفعل مضارع مغير صغى مجزوم بإن فعل الشرط مجزوم بإن مشعر نائب فاعل مرفوع به جار متعدد مشعر كفى فعل ماض في محل جزم جواب الشرط من فتح مقدرة من عند التعذر وفاعله ضمير مستتر جواب تدروه والجملة المفيد والفاعل. هذا مستأنف جملة لا محل من الإعراب، وهذه إحدى الجمل السبعة التي لا محل من الإعراب، جواب الشرط. وكذلك أيضا لو كان ماضيا فعل الشرط نقول الجملة مستأنفة. قال كالعلم الكفار بجنوني الكفار بجنوني عرفت العلم نعم المبتنى والمكتفى، هذا مجرور بالكاف محكي لأن مراد الأفضل معانا وأصل إعراب نعمة في الماض من أفعال إنشاء المدح، نعمة العلم مبتدا مرفوع وعلامة مضارع، نعمة في الماض مبني على الفتح المقتنى فاعل مرفوع والمكتفى معطوف على الفاعل والمخصوص بالمدح محذوف تقديره هو أي العلم، حذف هذا لدلالة ما قوله عليه. قال الشارح إذا تقدم ما يقال ما يدل على مخصوص بالمدح أو الذم أغنى عن ذكره آخره، فقوله تعالى في أيوب عليه السلام إنا وجدناه صابرا نعم العبد إنه أواب، نعم العبد ما قال هو ولا أيوب لدلالة ما قوله عليه، أي نعم العبد أيوب، فعذب المخصوص بالمدح وهو أيوب لدلالة ما قبله عليه. هذا قال ماذا انتهينا من بحث ايه من بحث نعمه وبئس فعلان غير متصرفين الى اخره الى هنا، ثم وما جرى مجراهما وما جرى مجراهما، هذا البيت الاتي وما بعده يبين ما جرى مجرى نعمه وبئس، انتهى الوقت، ما جرى نعمه وبئس. يقول واجعلك بئس ساء، واجعل كبئس أي لإنشاء المدح والذم لإنشاء المدح ساء، ساء رجلا، ساء الرجل زيد ساء مثلا يعمل استعمل مثلا، واجعل فعولا من ذي ثلاثة كنعمة، واجعل فعولا من الثلاثي من الفعل الثلاثي مثل نعمة أي لإنشاء المدح واستعملها استعماله، نعمة واستعملها استعماله، فأقول إيه وجعل فعولا، لكنه يكون كله بفعولا، ولو كان فعلا يعني يبي فعولا، لأم الرجل زيد، قروم الرجل زيد، لأم الرجل زيد، وكذلك شرف الرجل زيد يكون على وزن فعولا، لأن فعولا للأفعال اللازمة وليس متعديا، ولذلك يقال فعولا، فعولا يكون كنعمة مسجلا أي مطلقا في جميع الأحكام السابقة، وهو أنه يحتاج إلى فاعل مقارن لأل أو فاعل مضاف إلى ما قارن أل أو ضمير مفسر بتمييز، هذه كلها تأتي هنا مثل السابق، ولذلك قال مسجلا، ما معنى مسجلا أي مطلقا في جميع أحكامه السابقة، أي مطلقا عن التقييد بحكم دون آخر. يقول واجعل وإعرابه العاطفة السنابية، اجعل في الأمر من رياء السكن وفاعله ضمير مستجب وانتدر أنت، واجعل كبئس جارهم تعالكم بجعل نعمة ساء مفعول ثاني، كبئس جارهم يدخل مفعول ثاني مفعول مقدم ثاني، ساء مفعول أول مؤخر. قال واجعل فعل هو فاعل فعلا، واجعل فعلا هذا مفعول أول بجعل، وجعل فعولا فعولا والألف الإطلاق من ذي ثلاثة حال كونه جار متعلق بحال حال كونه مشتقا أو مأخوذا من ذي ثلاثة، من ذي مضاف ثلاثة مضاف كنعمة الكاف وجل نعمة جار مجرور بالكاف محضي الجار خبر مفعول ثاني لمن لماذا لجعل، وجعل فعولا كنعمة كنعمة كائنا كنعمة، قال كنعمة مسجلا حال منصوب معنا مطلقا والالف بدل من التنوين. هذا يقول الشارع تستعمل ساء في الذم استعمال بئس، فلا يكون فاعلها الا ما يكون فاعلا لبئس وهو المحلى بالالف واللام، نحو ساء الرجل زيد، والمضاف الى ما فيه الف واللام، نحو ساء غلام القوم زيد، والمضمر مفسر بنكرة بعده، نحو ساء رجلا زيد، ومن قوله تعالى ساء مثلا القوم الذين كذبوا، مع الشاعر ساء استعملت كبيسة، ولذلك يعني ماذا استتر الضمير فاعل هو شأهوه. مثلا هذا تمييز، القوم الذين كذبوا هذا مخصوص بالذنب، وبعضهم جعلوا فاعل كما سبق، ويذكر بعدها المخصوص بالذنب كما يذكر بعد بيس وإعراب كما تقدم. وأشار بقوله وجعل فعل إلى أن كل فعل ثلاثي يجوز أن يبنى منه فعل على فعل بقصد المدح أو الذم، وهو عمل معاملة نعمة وبئس. إذن واجعل فعلا من ذي ثلاثة كنعمة أي وكبئس أيضا، كنعمة أي وكبئس أيضا، أي فعل ثلاثي سواء كان من باب فعل فضرب أو من باب فعل فعلم، حوله إلى باب فعل ثم استعمله استعمال هذين الفعلين، وهو أنه يتحلى بصفات ما السابقة من كون فاعل محلا بأل أو مضاف إلى ما في أل أو ضمير مفسر بالتمييز، هذه كلها تأتي هنا. يقول كان نعمة ويعمل معاملة نعمة وبئس في جميع ما تقدم لهما من الأحكام، فتقول شرف الرجل زيد هذا كنعمة، ولؤم الرجل بكر هذا كبئس لؤما فعولا، وشرف غلام الرجل زيد وشرف رجلا زيد. ومقتضى هذا الإطلاق وجعل فعولا كنعمة مسجلة، مقتضى هذا الإطلاق أنه يجوز في علم أن يقال علم الرجل زيد للمدح، علم لضم عين الكلمة علم، وقد مثل هو ابن مالك وابنه بدر الدين به، وصرح غيره أنه لا يجوز تحويل علم وجهل وسمع إلى فعول بضم العين، لأن العرب حين استعملتها هذا الاستعمال أبقتها على كثرة عينها ولم تحولها إلى الضم، فلا يجوز لنا تحويلها بل نبقيها على حالها كما أبقوها العرب، يعني كما أبقوها إيش يقول أبقوها، هذه اللغة عامية، هذا نحوي ويتصدى لتحقيق كتاب نحوي، ظالم هذا ظالم، والجرب التي تنشر مثل هذا أظلم منه، يعني هذا ما عنده أصلا معرفة بعلم النحوي ولا بالصرف ولا باللغة، ثم يمد قلمه أبقوها لأنه يتكلم بهذا، أنتم تقولون إيش أبقوها أليس كذلك، أنا أعرفكم بهذا، هذا غلط، هذا والصواب أبقوها، يعني هذا مثل هذا الله المستعان، لو كان لي سلطة لسجنت هؤلاء الله المستعان. قال ماذا؟ كما أبقوها فتقول علم الرجل زيد وجهل الرجل عمرو وسمع الرجل بكر، يعني ظاهر كلام المصنف وجعل فعلا من ذي ثلاثة كلمة مسجلة يدل على أن كل إذا أردت أن تستعمل أي فعل كنعمة أو كبئس تحوله إلى باب فعولة، ولو كان من باب فعالة أو فعيلة، لأم الرجل شرف الرجل هذا من باب فعولة، وكذلك عروم الرجل عروم سموع الرجل، هذا هو كلام مصنف وابنه بدر الدين، ولكن الآخرون من النحاة أنكروا ذلك، لأن العرب حين استعملتها هذه الأفعال استعمالا من بئس ونعمة ما حولتها إلى فعولة، فنحن لا يسعنا أن نحولها بل نبقيها على ما ألقت العرب، وهذا أقرب إلى الصواب. قال ونعمة ومثل نعمة حبذا الفاعل ذا وإن ترد ذما فقل حبذا، أيضا يعني وما جرى مجراهما مثل نعمة وبئس ماذا حبذا، حبذا هي حبة حبة أصله حبوبة حبة حبة زيد حبوبة، لكن تضاف إلى تقرن إلى ذا فيكون مركبا معها فيستعمل استعمالا نعم، حبذا الرجل زيد حبذا الرجل زيد حبذا الرجل زيد، وفي الذم لا حبذا الرجل زيد لا حبذا تزيد لا النافية لا حبذا الرجل. يقول ومثل نعم حبذا وأين الفاعل، والفاعل ذا ذا اسم إشارة فاعل حب أي حب، ومثل نعم الفاعل ذا وإن تريد ذما فبئس فقل لا حبذا لا حبذا الرجل زيد لا حبذا الرجل زيد، هذا مستعمل استعمالا ويحتاج إلى فاعل ويحتاج إلى تمييز ويحتاج إلى المخصوص بالذم والمخصوص بالمدح كذلك، يقال في المدح حبذا زيد وفي الذم لا حبذا زيد كقوله كقول الشاعر ماذا قال ألا حبذا أهل الملأ ملأ ملأ غير أنهم إذا ذكرت مي فلا حبذا هي، إذا ذكرت مي فلا حبذا هي، على حبذا إنشاء الذم هذا لأن تقدم هذا. قال فمن محل الشاهد يقول إيه وحل الشاهد على حبذا أهل الملا، إذا ذكرت مي فلا حبذا هي، فلا حبذا هي، لا حبذا هي، هي هذا هو المخصوص بالذم. يقول واختلف في إعرابها، فذهب أبو علي الفارسي في البغداديات المسائل التي كتبها البغداد، وابن برهان وابن خروف ويعني فقال وزعم أنه مذهب سبوئي، وأن من نقل عنه غيره فقد أخطأ عليه، واختاره المصنف لأنه قال والفاعل ذا، إلى أن حب فعل ماض وذا فاعله، وأما المخصوص فيجوز أن يكون مبتدعا والجملة قبله خبره، وجوز أن يكون خبرا لمبتدع معذور وتقديره هو زيد أو الممدوح أو المذموم زيد، واختاره المصنف. وذهب المبرد في المقتضى باسم كتاب، وابن السراج في الأصول، وابن هشام اللخمي، واختاره ابن عصفور، إلى أن حبذا اسم وليس فعلا، حبذا اسم تغليبا لجزئه الأخير. الأول نقول حبذا فعل ماض تغليبا لجزئه الأول على الثاني، وهؤلاء غلبوا الجزء الثاني على الأول فجعلوا اسما، إذن وهو مبتدا، حبذا مبتدا والمخصوص خبره زيد هذا خبر، أو خبر مقدم والمخصوص مبتدا مؤخر، فركبت حب مع ذا وجعلتا اسما واحدا. أول القول الأول ركبت ذا مع حب، لا يعني شو اسمه، بقي حب فعلا وذا فعل، وعلى هذا هي فعل. وهؤلاء قالوا مركبة وجعلت ككلمة واحدة، حبذا معناه الممدوح، معناه حبذا الممدوح، فإذا مبتدا وما بعده خبر، أو بالعكس خبر مقدم وما بعده مبتدا ومؤخر. وكذا وذهب قوم من رستوي إلى أن حبذا فعل ماض وزيد فاعله، يعني على هذا ذا ليس فاعلا، فركبت حب مع ذا وجعلتا فعلا، وهذا أضعف المذاهب، والصحيح الأول كما قال المالك ومثل نعم حبذا الفاعل ذا، هذا هو الراجح. قال ثم من الأحكام المتعلقة بحبذا يقول، قال وأولي ذا المخصوص أيا كان لا تعديل بذا فهو يضاهي المثل، يعني حبذا هذا التركيب لا يتغير بكون الفاعل مثنى أو مجموعا مذكرا أو مؤنثا، لا حبذا زيد، لا حبذا الزيدان، لا حبذا الزيدون على لفظ واحد. ولذلك قال وأولي ذا المخصوص بالمدح والذم، يعني وأولي ذا المخصوص لا تعديل بذا، أي إلى أن تثنيها وتجمعها لا تعديل بها، لا تعديل بها بل أبقيها على لفظ مفرد، لا بل فهو يضاهي المثل، هذا تعديل، فهو أي حبذا يضاهي المثل السائر، المثل السائر إيش؟ لا يتغير، هو ما ضرب أو ما أوتي ما ورد ما الشيء اسمه على مورده، يعني ما استعمل في ذلك يسمى مثل السائر، كما تقول الصيف ضيعت اللبن، هذا قاله رجل لامرأة تزوجها في أيام الصيف وكان عنده لبن، ولما جاءت شيخا كرهته فتطلقت منه، ثم ذهبت وتزوجت شابا فقيرا ليس عنده شيء، فأرسلت إلى زوجها الأول تطلب منه لبن أرسل لي، فقال لها الصيف ضيعت اللبن، حينما تطلقت خلاص ضاع اللبن ما في لبن، هذا المثل كله إذا كانت امرأة نقول إيه ضيعت اللبن، وإذا كان رجلا الصيف ضيعت اللبن ما نقول ضيعتها، وإذا كان سنين الصيف ضيعت اللبن مثل، وهذا مثل المثل السائر لا يتغير. فإذا تقول حبذا بلفظ واحد سواء مؤنث مذكر مثنى مجموع على طريقة واحدة لأنه كالمثل السائر. يقول ماذا وأولي الواطفة، أولي فعل أمر مبني بحذف حرف إلا وهي الياء لدلالة الكسرة قبلها عليها، وفاعله ضمير مسمى منتدر وانت، وأولي ذا مفعول أول مبني على السكون، ذا المخصوص مفعول ثاني لأولي المخصوص أيا كان لا، أي سواء كان كذا أو كذا، أيا كان لا يعني أيا خبر مقدم بكان، أكان أي شيء كان يعني. أيا اسم شرط، إذن إعرابها اسم شرط، أيا اسم شرط منصوب خبرا لكان مقدم يعني أيا كان، وهو فعل الشرط أيا، واسمها ضمير المخصوص أيا كان هو أي المخصوص. والجواب قول لا تعدل بذا حذفت فأول الضرورة، فلا تعدل بذا أيا كان، فلا تعدل بذا، هذا لا نافية ناهية، تعدل بفعل أمر مجزوم من الناهية وفاعل أنت، والجملة يعني جواب الشرط بتقدير فاعل الرابطة، فلا تعدل بذا لأنه ظاهر مثلا، والفعل الأخير هذه الثانية تكون تعليلية، هكذا إعرابه. وإعراب أسماء الشرط والاستفهام لأبيات في كتاب الفوائد السمية، إعراب أوجه متعدد، ففي أبيات لخصها هناك تستفيد منها. قال ماذا هو إذا أوقع عليه أي أوقع المخصوص بالمدح أو الذم بعد ذا على أي حال كان من الإفراد والتذكير والتأنيث والتثنية والجمع، ولا تغير ذا لتغير المخصوص، بل يلزم الإفراد والتذكير، وذلك لأن أشبهت المثل والمثل لا يغير، فكما تقول الصيف ضيعت اللبن للمذكر والمؤنث والمفرد والمثنى والجمع بهذا اللفظ، تقول حبذا زيد وحبذا هند والزيدان والهندان والزيدون والهندات، فلا تخرج ذا عن الإفراد والتذكير، ولو خرجت لقيل حبذي هند وحبذان الزيدان وحبتان الهندان وحب أولئك الزيدون أو الهندات، هكذا كان يقال، لكن ما قيل لأن العرب ما استعملت إلا بلفظ واحد لأنه كالمثل السائر. يقول وما سوى ذرفات حب أو فجر بالباء ودون ذا انضمها ملحقة، هذا أيضا بيت متعلق لتكميل معنى حب ذا. يقول وما سوى ذا أي غير ذا يعني من الأسماء التي جاءت بعد حب ذا، ارفع ارفع بحب ارفع بحب حب ذا زيد حب ذا زيد، إذن ذا قلنا فاعل، وزيد هذا مرفوع بحب بحب يعني معناه بحب أو فجر بالباء، حبذا بزيد ارفعه أو جره بباء زائدة، حبذا بزيد بحب أو فجر بباء ودون ذا انضمام الحقيقة، لكن هذا كله بما إذا يعني التحقت ذا بحب، أما إذا تركت ذا وجد بحب فقط انضمام الحا كثر، حب زيد حب بزيد حب زيد حبذا زيد ذا، بينا أحكامها وإعرابها وخلاف اختلاف العلماء فيها. وأحيانا العرب تستعمل حب بدون ذا، وعلى ذلك تقول إيش تضم الحاء في أكثر الاستعمال، تقول حب زيد بزيد حب، وجاء أيضا يعني عدم ضمه حب ولكن قليل، ولذلك قال ودون ذا انضمام الحاء كثر. يقول وما سوى ما مبتدا سوى مصدر ظرفية متعلق بصلة ما، وما سوى ذا ذا سوى مضاف ذا مضاف ارفع يعني فعل امر وفاعل انت، والجملة خبر ما بحب يعني متعلق بارفع او فجر او حرف ات فجر يعني فعل امر وما طول جملته بالباء بالباء يعني متعلق بجر، ودون ذا دون منصوب على الظرفية مبني عليه دون منصوب على الظرفية منصوب وعلى مستوى ظاهرة، دون مضاف ذا مضاف إليه ذا مضاف إليه محكي، انضمام مبتدا انضمام الحاء انضمام مضاف الحاء مضاف إليه كثر فعل ماضي مغير فعل ماضي مبني بفتحة مقدرة من عنظرها القافية سكون القافية، كثر فعل وفاعل والجملة بخبر مبتدا بانضمام. يقول يعني أنه إذا وقع بعد حب غير ذا من الأسماء جاز لوجهان، الرفع بحب نحو حب حب زيد حب زيد، وقلنا الضم كثير حب زيد، والجر باء زائدة نحو حب بزيد، والأصل حب وعصر والأصل حب والأصل ولا هو أصل غير وأصل حب مش هو الأصل وأصل حبة حبوبة ثم أرغمت الفاء في الباء فصار حبة، ثم إن وقع بعد حبة ذا وجب فتح الحاء، إذا كان ذا وجب نقول حبة ذا فتقول حبة ذا، وإن وقع بعدها غير ذا جاز ضم الحاء وفتحها فتقول حب زيد وحب زيد بالفتح والضم. وروي بالوجهين قوله قول الشاعر: فقلت اقتلوها عنكم بمزاجها وحب بها مقتلة حين تقتلوا، هذا يمدح الخمر فيقول ايه فقلت اقتلوها، القتل عبارة عن مزها بالماء لئلا تسكركم زيدوا عليها ماء معناه، وقتلها معناه اذهاب اسكارها، فقلت اقتلوها فقلت اقتلوها بمزاجها بما يمزج بها عنكم بمزاجها وحب بها مقتلة حين تقتلوا، وحب بها وحب بها، اولا روي الحاء بضم وبفتح والضم اكثر، وجيء ايضا بالباء بعدها زائدة بها مقتلة على كونها مقتلة حين تقتلوا اي حين تمزج معناه. والى هنا انتهى بنا الباب، باب نعمة وبئس وما جرى مجراهما. هذا، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم صل على خشيتك ما تحول بيننا وبين معاصيك، ومن طاعتك ما تبلغنا بجنتك، ومن اليقين ما تهون بعين مصائب الدنيا، ومتعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا وعيتنا، واجعل وارثا منا جعثرنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا. وعندكم هدية اسمها ألفية التوحيد، والآن تستلمها إن شاء الله. الذي استلم قبل هذا لا يأخذ مرة ثانية، إنما الذي لم يأخذ قبل هذا الآن يستلمها. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.